أما تفصيل الذكر إذا مطلق ومقيد فلا أعلم على ذلك دليلا. فالذكر كله مطلق ويدخل فيه الشيء الذي يسمى مقيدا، لكن الأولى في أدبار الصلاة يأتي بالمشروع الذي أجمع عليه المسلمون من استغفار ثلاثة، اللهم أنت السلام والسلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح 33 وحده 33 ويكبر 33 ويقول كما مئة لا إله إلا الله، ثم يقرأ آية كرسي ثم يقرأ معاويتين على مصحف ذلك الأخبار، ثم يتبع بعد ذلك في التكبير.